قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث الحادي عشر من الأربعين النووية، وهو حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث هو أول حديث في مجموع الأربعين النووية يخرج عن الصحيحين. الحديث السابقة أخرجها كلها مسلم، وأخرج البخاري سبعة منها. وهذا الحديث أيضا هو صحيح، ولكنه هو أول حديث يذكره المصنف خارج الصحيحين، من خارج الصحيحين. والحسن بن علي هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، والسبط هو ابن البنت، السبط هو ابن البنت، والحفيد هو ابن الابن. قوله هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم وريحانته، هذا لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري وفي غيره، أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين ريحانتي من الدنيا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا، ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا. والريحان معروف، وهو نبت له رائحة طيبة ويستطاب بها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بالحسن والحسين، وكان يحبهما حبا شديدا رضي الله عنهما عليه الصلاة والسلام، فهما ريحانتا النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أن الريحان يستطاب به ويسر به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بهما، وهذا دليل على فضلهما ومنزلتهما. ولهذا ذكر البخاري هذا الحديث في مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني أن مما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ولكنه حفظ هذا، حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا الحديث هو أصل في باب الورع، في ترك الأمور التي هي محل شك وارتياب إلى غيرها من الأمور التي هي لا ريب فيها ولا شك. وهذا الحديث له تكملة عند الترمذي بعد هذا الحديث، قال: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وفي رواية عند ابن حبان: فإن الخير طمأنينة والشر ريبة. وهذا مما يدل على أن ما تطمئن إليه النفس هو الخير، وهو الأمور المباحة، وأن الشر والكذب وسائر المخالفات فإن النفس ترتاب منها. قوله: دع ما يريبك، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك الأمور التي تحصل فيها ريبة، ويحصل فيها شك، ويحصل فيها اشتباه إلى غيرها من الأمور التي لا يشتبه فيها. دع ما يريبك، أضاف هنا الارتياب إلى المخاطر، ولعل هذا هو الفارق الدقيق بين ما جاء في حديث النعمان بن بشير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالقسمة في حديث النعمان بن بشير هو بحسب أحوال الناس في العلم، وأن من الحلال ما هو بين ظاهر، ومن الحرام ما هو بين ظاهر، وهناك مسائل وأمور مشتبهة لا يعلمها كثير من الناس. فالاشتباه يحصل عند الناس، وعند كثير من الناس، ولكن الارتياب هنا مخاطب به الإنسان، أي أنه قد يحصل لنفسه ولا يحصل ارتياب عند غيره، وهذا إنما مرجعه إلى مراجعة النفس وما يحصل في النفس من الارتياب. ثم إن الريبة والارتياب هي قلق النفس واضطرابها وعدم سكونها إلى الشيء. والارتياب على أقسام، منه ما هو من قبيل الكفر كالارتياب في صدق خبر رب العالمين، والارتياب في صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالارتياب إذا كان في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو في خبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر، كذلك الارتياب في خبر الله عز وجل أو في كتاب الله كما قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا ارتياب فيه عند المؤمنين المصدقين، وإن كان الكفار والمنافقون يرتابون فيه. فهذا الكتاب هو صدق وحق لا ريب فيه، وهو من كلام رب العالمين، ولكن قد يحصل هناك ريب وشك واضطراب لدى الكفار بسبب كفرهم وبسبب بعدهم عن الحق. فإذا هناك ارتياب هو كفر وهو خروج من الدين، وهو الارتياب في صدق خبر الله أو في صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو في الشك في شيء من أصول الدين، فإن هذا كفر وليس هذا هو المقصود في الحديث. وهناك من الارتياب ما هو من قبيل نقص العلم كالارتياب في حديث هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو أم لم يقله، أو الارتياب متعلق بفهم الحديث هل يراد بهذا النص هذه المسألة أم لا، فهذا ارتياب مرجعه إلى نقص العلم، وهي الأمور المشتبهة التي تقدم التنبيه على بعض صورها في حديث النعمان بن بشير. فهذا ارتياب يحصل من جهة نقص العلم، يعني من جهة نقص النظر في الحديث أو عدم العلم بأحوال رواته أو بعض العلل التي قد يعني تقدح فيه، وقد يتنبه بعض أهل العلم إليها فيضعف الحديث، وقد يتنبه بعض أهل العلم إلى شيء من ذلك فقد يصحح وقد يضعف الحديث. والارتياب هنا ليس هو في صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ارتياب في هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا، فهو ارتياب في يعني ما جاء به النبي، هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء به أم لا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مبني على مقدمتين: المقدمة الأولى أن هذا جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والمقدمة الثانية أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع. ثم قال: والمقدمة الأولى مقدمة علمية مبناها على العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة النصوص ومعرفة معاني الألفاظ. فإذا هذا قد يحصل لبعض المسلمين ولبعض المؤمنين، وهو ارتياب في ثبوت النص أن هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مقدمة، قد يقول الرجل هذا الأمر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فينازعه آخر يقول له لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النزاع هنا والارتياب هنا هي هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا أم لا. ولهذا قال شيخ الإسلام: وهذه المقدمة علمية يعلمها أهل العلم بالكتاب والسنة. وأما المقدمة الثانية أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الاتباع، قال هذه مقدمة إيمانية ضدها الكفر. إذا ثبتت هذه المقدمة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا ولا تقبل، لم يبقى إلا الكفر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا. فالنزاع هنا بين المؤمنين وبين الكفار في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا هل يجب اتباعه أم لا. فكل مؤمن يقرر أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو واجب الاتباع، ولكن ينازع في هذا الكفار. وأما المقدمة الأولى ينازع فيها من يجهل هذه المقدمة ممن يجهل هذا النص أو معناه أو ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك ارتياب مرجعه إلى العلم، وقبله ارتياب مرجعه إلى الكفر والزندقة، وهناك ارتياب في بعض الأحوال حتى أنه لا يقال أنه يرجع إلى العلم، وإنما هو ارتياب في مسألة معينة أو في حال معينة أو في عين معينة، كالذي مثل له في حديث النعمان بن بشير كالارتياب الذي يحصل في بعض الأعيان التي قد يشك فيها، فهذا قد يحصل لبعض أهل العلم، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم الارتياب في أمر التمرة التي وجدها على فراشه، هل هي من تمر الصدقة أم لا، فهذا مرجعه إلى هذه العين وإلى هذه المسألة، وهذا ارتياب يحصل لأهل العلم ويحصل للعلماء، وهذا هو الارتياب الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هنا بتجنب هذا الشيء الذي يرتاب فيه إلى غيره. ولهذا قال العلماء إن هذا الحديث هو أصل في الورع، هو أصل في الورع، كما قيل كما قال الفضيل بن عياض قال يزعمون إن الورع شديد، إنما هو دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال حسان بن أبي سنان إن الورع أهون شيء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال ابن رجب وإنما هو هين على حسان، يعني على الموفق الذي وفقه الله عز وجل إليه. فذكر العلماء أن هذا الحديث هو أصل في الورع، وأن مبنى الورع على هذا، لأن الأمور البينة الواضحة يعني إما أن تكون حلال أو تكون حرام، فظاهر أن المسلم إذا تجنب الحرام وأخذ الحلال فإنه لا حرج عليه، لكن يحصل هناك ارتياب في بعض الأمور، فهنا يأتي الورع. وهذا الأمر هو الذي فسرت أيضا به التقوى، وهو أن المتقين تركوا الكثير من المباحات خشية أن تكون من المحرم. وقيل في تعريف المتقين هم الذين تركوا ما لا يتركه الناس، يعني تركوا بعض الأمور التي تنزه عنها وقد لا يتركها الكثير من الناس. وقيل إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى، أنهم اتقوا ما لا يتقى، وهي هذه الأمور التي يحصل فيها ريب ويحصل فيها شك ويحصل فيها يعني شك في حلها من تحريمها. قوله دع ما يريبك، إذن هنا الارتياب أضيف إلى النفس، فما المقصود؟ هل المقصود أن هذا الأمر على إطلاقه فكل ما ارتاب الإنسان في شيء تركه، أم أن الأمر مقيد بشيء؟ قال العلماء إنما الارتياب هنا من عدمه بالنظر إلى ما دلت عليه النصوص وما جاءت به الشريعة، وإلا فقد يحصل لبعض الناس ارتياب في أمر من أمور الدين هو يعلم أن هذا باطل، كما أخبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ربما وجدوا في أنفسهم ما لو أن يخر الرجل من السماء أحب إليه من أن يتحدث به، فيحصل هناك أحيانا نوع من الشك والريب، وهي من وساوس الشيطان التي يلقيها في قلوب المؤمنين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان، فاختلف العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه صريح الإيمان، لأنه لا يمكن لهذا الشك أن يكون صريح الإيمان، فقيل إن صريح الإيمان هو مدافعة المؤمنين لهذا، وقيل إن صريح الإيمان أن الشيطان ما تسلط على هؤلاء في قلوبهم إلا بعد أن عجز عن إغواء في جوارحهم وما ظهر منهم. فإذا ليس المقصود بالارتياب هنا كل ما يحصل في النفس من الوساوس، فإذا شككت في أصل من أصول الدين أو في مسألة وألقى الشيطان ما ألقى فتقول دع هذا الأمر إلى غيره، وإنما المقصود أن الارتياب هو ما هو ما يعني بقياس الشرع، يعني أمور يحصل الارتياب فيها بالنظر إلى الشرع، أما الأمور التي جاءت النصوص بينة وواضحة أنها من الدين مما يجب على المسلم أن يعتقده أو ما يجب على المسلم أن يتركه، فإنه يجب على المسلم أن يرفع هذا الشك بالعلم، مثل يعني من شك يعني في أمر من أمور الدين، يعني من شك أحيانا في بعض الأحكام الشرعية وألقى الشيطان في نفسه أن هذا يخالف العدل أو يخالف الحكمة، فإنه لا يجوز له أن يترك هذا الأمر، بل عليه أن يبحث عن العلم الذي يرفع الجهل، وأن يبحث عن اليقين الذي يرفع الشك. ولهذا ليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك أن الأمر على إطلاقه، وإنما المقصود هو ما يحصل فيه ريب بالنظر إلى النصوص الشرعية، فهو إذا نظرت إلى النصوص لا تجد أن النصوص قطعت بتحريمه، ولا تجد أيضا أنها قطعت بحله، فيبقى هناك تردد. أما ما قطعت النصوص بتحريمه أو ما حصل لغيرك اليقين فيه وأنت مرتاب فيه، فيجب عليك أن تسأل أهل العلم. وهذا من سؤال العوام لأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومعلوم أن الارتياب هو نقص في العلم، وهو شك، وهو دون اليقين. فهنا يجب على من حصل له هذا أن يسأل أهل العلم حتى يرفع الشك ويحصل ويرفع الريب عن نفسه. وأما إذا حصل هناك تردد وريب لا يجد حله في الرجوع إلى النصوص وهو من أهل العلم بها، ولا يجد أن حله عند غيره، لأنه قد يكون اشتباه في عين معينة أو في معاملة أو في حالة متعلقة به، كمن شك في قضاء يعني دين عليه أو في تسديد مبلغ عليه، إن هذا لا يمكن أن يجد حله أو يجد أن اليقين عند غيره. فهنا يجب عليه أن يدع الأمور المشكوك فيها إلى غيرها، دع ما يريبك. إذن الأمر هنا مرجعه إلى نظر الشارع وإلى ما دلت عليه النصوص. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أسند هذا الأمر وجعل مقياسه ما يحصل في النفس من الارتياب، وهذا مرجعه إلى أمرين. الأمر الأول أن النفوس جبلت على حب الخير، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فالنفوس بطبعها تحب الخير. ولهذا جاء في الحديث في تكملة هذا الحديث: فإن الخير طمأنينة والشر ريبة. وهذا قد يقال أنه حتى عند الكفار، فإن الشر يعني لا بد أن يحصل بسببه ريب واضطراب وعدم سكون وعدم طمأنينة. وهذا ما يوجد الآن في الكفار، أنهم يجدون من الضيق ومن الشدة يعني ومن الشقاء في نفوسهم مع طول تمتعهم بأنواع الملذات، حتى أنهم لم يتركوا شيئا من الشهوات الحيوانية إلا تلذذوا به، ومع هذا الكثير منهم يقتل نفسه فرارا من هذا الشقاء الذي هم فيه بسبب ما هم فيه من شر وفتنة. فالشر ريبة. ولهذا جاء في المثل المشهور: كاد المريب أن يقول خذوني. فالمرتاب يجد في نفسه ريب، وبعض أهل الفراسة يكاد يعرف المجرم يعني بالنظر إليه، فإن المخالفة تحدث اضطراب في النفس وعدم ارتياح وقلق. وزعم بعض المتأخرين أن هذا يحصل أيضا له تأثير حتى على نبضات القلب، وأنه يحصل بسببه يعني اضطراب في عدم يعني ثبوت ضربات القلب، عدم سكونها. وهذا ليس ببعيد، لأن هذه الأمور لها تأثير على النفس، والمعاصي لها تأثير. وكما أن الذكر تطمئن به القلوب، فكذلك المعاصي فإن لها أثر على القلوب ولها أثر. وهذا أيضا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. كذلك قال العلماء أن الجسد له تأثير على القلب. فإذا هذا الأمر الأول، أن مرجعه إلى ما جبلت عليه النفوس وما فطرت عليه من حب الخير وكراهية الشر. فإذا وجدت الاضطراب فهذا دليل على أن هناك شيء، هذا شيء وهذا سبب. السبب الثاني أن هذا إنما هو الخطاب للمسلم، ومعلوم أن المسلم أن المسلم نفسه تنزع إلى الخير وتبتعد عن الشر. ولهذا جاء في الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فما من مؤمن مهما كان ومهما ضعف إيمانه فإنه بحسب إيمانه فإنه يجد ارتياح إلى الطاعة، ويجد اضطراب من المعصية ومن المخالفة. ولهذا هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو مقياس دقيق، ولو أن الناس صدقوا مع أنفسهم لوجدوا أن الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمور المحرمة يحصل فيها اضطراب. ولهذا تجد أن الإنسان يكاد يبحث عن يعني ممن يتهاون في هذا الأمر، يبحث ممن يفتيه بهذا الأمر. ولهذا يسأل العالم ويسأل الثاني والثالث، وقد يفتى بأن هذا لا بأس به، ولكنه لا يزال في نفسه شيء، لأنه يدرك أن هذا فيه مخالفة. فهذا يحصل في النفس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، لأن الإنسان أعرف بنفسه وأعرف بحاله وأعرف بما يحصل له من أنواع الأمور التي قد تحصل له وقد يجهلها غيره، وقد يفتي العالم وهو لا يعلم الحال وإنما ينظر إلى المسألة ويكون هو في نفسه أمور لم يبدها ولم يصرح بها في السؤال، أو أنه يعلم ما لا يعلم ذلك العالم الذي نقل له السؤال، وإنما يفتي العالم بما يعني يعرض عليه من الأسئلة. قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال دع ما يريبك وافعل ما لا يريبك، وإنما قال إلى ما لا يريبك. وهذا فيه إشارة مهمة إلى أن ترك الأمور التي يرتاب فيها أنه ليس بالضرورة أن يكون بالفعل، لأنه أحيانا قد يكون بالترك. فإذا كان الارتياب في الفعل فدفع الارتياب هو بالترك، وإذا كان الارتياب في الترك هو دفع الارتياب بالفعل. فإذا كان الإنسان يشك في شيء يجب عليه من الأفعال فدفع الريب هنا هو بأن يفعل ما يشك أنه هل هو واجب عليه أو لا، من صلة رحم أو من غيره أو من القيام بالإنكار في بعض المواطن، يتردد هل أنا ممن خوطب بهذا أم لا. فالارتياب لا شك هنا أنه أن يفعل، لأنه إما أن يكون واجب عليه أو يكون في حقه مستحب. ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أو يترك، قال إلى ما لا يريبك، فجعل الأمر مطلقا، وهو أن يكون الأمر بالرجوع إلى ما لا ريب فيه سواء بالفعل أو بالترك. وقد يقال هذا أيضا أنه يرجع إلى يعني رفع الشك والريب بطلب العلم، ومعلوم أن العلم يحصل به رفع الشك. وعلى هذا يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سبقت الإشارة إليه من أن الريب الذي يحصل ويعلم الإنسان أنه هذا مخالف للنصوص، فعليه أن يدفع هذا الريب بطلب العلم، فيكون دفع ما يريبه إلى ما لا يريبه، وهو طلب العلم والاجتهاد في إزالة هذه الشبهة. إلى ما لا يريبه، إلى ما لا ريب فيه ولا يحصل فيه تردد ولا يحصل فيه شك. وهذا هو إما أنه يفعل هذا الأمر ويتخلص يعني من هذا الارتياب، أو يترك هذا الشيء إذا كان دفع الارتياب متعلق يعني بتركه لهذا الشيء. ثم إن العلماء ذكروا أيضا لهذا عدة صور، قالوا أن الإشارة هنا إلى النظر إلى الريب، فينبغي في كل مسألة إذا كانت هذه المسألة متعلقة بالأحوال وليست بالعلم أن ينظر إلى اليقين، فإذا جاء الريب بعد اليقين فإنه لا عبرة به. وهذا مثل الشك في انتقاض الطهارة بعد تيقن الطهارة، وهذا ما يعني أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن الرجل يظن أنه قد انتقض وضوءه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أنه لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يجد شيئا متيقنا. ولهذا قال العلماء هنا هذا الحديث لا يشكل على هذا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشد إلى ترك الارتياب إلى اليقين، لأن الارتياب هنا في الطهارة هل انتقضت أم لا، هنا ريب، فأرشد إلى اليقين وهو الطهارة لأنها متيقنة. والعكس كذلك، لو كانت الطهارة غير متيقنة ثم بعد ذلك شك هل توضأ أم لا، يعني هو مدرك أنه قد نام مثلا أو أنه أحدث ثم بعد ذلك شك هل توضأ أم لا، فالحدث هنا متيقن والطهارة مشكوك فيها، فيرجع إلى اليقين وهو أنه يعني لم يتوضأ، فيتوضأ ويعني يتطهر، سواء هذا يتعلق برفع الحدث الأكبر أو الأصغر. يعني ذكر العلماء هذا، فهو أن ينظر إلى هذا الشك هل سبقه يقين فيرجع إلى اليقين، أما أن الأمر يعني لا يسبقه يقين مثل بعض الأحوال وبعض الصور التي ذكرنا، مثل إنسان اشترى شيئا من بائع ثم بعد ذلك شك هل أو أعطاه أم لا، فهنا ليس هناك يقين، بل اليقين أنه لم يعطي، فبقي الشك هنا هل أعطى أو لا، فهنا يدع الشك إلى اليقين. ذكر العلماء بعض الصور، منها الاختلاف في عدد الرضعات المحرمات في الحديث، خمس رضعات يحرم، فإذا شك في الرضعات هل هي أربع أو خمس، قال بعض أهل العلم اليقين هنا أن أربع رضعات هي متيقنة والخامسة مشكوك فيها فيدع الشك إلى اليقين، فيكون هذا الرضاع غير محرم. هذا قال به بعض أهل العلم. لكن لو قال قائل أن هذه المرأة التي ينظر في حالها وهل ثبت الرضاع، أو أنه غير المرأة كان يكون هذا متعلق برجل والناظر هو ينظر أن يزوج هذا من ابنته أم لا، فهذا الذي ينظر في رضاعه لو قيل يعني يترك لغيره، يعني يزوج غير هذا الشاب أو يتزوج هذا الشاب غير هذه المرأة التي هو مشكوك في رضاعها، هذا متوجه لأن هذا الشيء مشكوك فيه من حيث الجملة. وإن كان العلماء نظروا إلى العدد، يعني بعض أهل العلم نظر إلى العدد فقال المتيقن الرضعة الرابعة والخامسة مشكوك فيها فلا يقطع بها، ولكن من يقول أن النظر من حيث الجملة هو أن يترك هذا الأمر بالكلية إلى غيره فلا شك أن هذا أحوال، فيكون هذا يترك هذا الشيء المشكوك فيه وفي حكمه إلى شيء متيقن، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فهذا الشيء مرتاب فيه مشكوك فيه والآخر لا ريب فيه ولا شك، فيترك هذا لهذا. ما جاء في يعني تكملة هذا الحديث من بعض الألفاظ فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة، هذا فيه دلالة على أن الأمور المحرمة أن كل محرم فإن فيه ريبة، وأن الصدق وأن كل مباح فإن فيه طمأنينة، سواء متعلق بالصدق بالكلام من الصدق والكذب، والكلام إذا جاء الخبر إما أن يكون من الصدق أو من الكذب، فإذا يعني حصل اليقين وحصلت الطمأنينة فإن هذا دليل على الصدق، وإذا حصل الارتياب فإن هذا دليل على الشك، دليل على عدم الصدق. وكذلك في اللفظ الآخر فإن الخير طمأنينة، وهذا عام يشمل الحديث وغيره، وإن الشر ريبة، وهذا دليل على أن هذه الأمور كلها وكل أنواع الشر أن النفس تضطرب إليه وأنه لا تسكن إليه. هذا ما يتيسر التعليق عليه، لعلنا نأخذ حديث آخر من هذه المجموعة. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. نعم، هذا الحديث الثاني عشر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث يتضمن فائدة أن الإسلام يحسن وقد لا يحسن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء، ومفهوم المخالفة معمول به عند بعض أهل العلم، فيكون في مفهوم المخالفة أن من الناس من يسلم ولا يحسن إسلامه، ومن الناس من يسلم ويحسن إسلامه، وإحسان الإسلام هو أن يمتثل ما أمر به ويحقق الواجب وينتهي عن المحرم ويحسن في هذا. والإحسان يكون باعتبارات كثيرة، باعتبار النية وباعتبار المتابعة وباعتبار البحث عن أفضل الأعمال، كما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن أفضل العمل، فكلما اجتهد المرء في إحسان إسلامه كلما كان إسلامه أحسن، ولذا قال الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالأعمال تتفاوت، فهناك حسن وأحسن، ولهذا سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل. فحسن الإسلام هو بأن يأتي الرجل بما أوجب الله عليه وأن يترك ما حرم الله عليه، ولكن أحسن من هذا هو أن يأتي بالنوافل فيكون أحسن إسلاما، وهذا فيه فضل ومنزلة، كما جاء في الحديث من حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أسلم الرجل وأحسن إسلامه كتب الله له بكل حسنة 10 حسنات إلى 700 ضعف، وبكل سيئة مثلها حتى يلقى الله. فذكر العلماء أن هذه المضاعفة إلى 700 ضعف هي لمن حسن إسلامه وأنها لا تحصل لغيره، وذكر بعض أهل العلم أنها تكون بحسب الإخلاص، ولا تعارض بين هذا وهذا، لأن من حسن الإسلام هو حسن الإخلاص، ولهذا الأعمال تتفاضل ويحسن بعضها على بعض ويفضل بعضها على بعض بحسب اعتبارات كثيرة، بحسب الإخلاص، بحسب المتابعة، بحسب تأديتها في زمان دون مكان دون زمان أو مكان دون مكان، بحسب بعض الأحوال المصاحبة، بحسب المداومة، بحسب تعديها للناس، بحسب نفعها، بحسب قلة من يأتيها. فإذا عمل الرجل في بالسنة في وقت هجرت فيه له أجر عظيم، كذلك بالنظر إلى درجتها في المشروعية، فالواجب مقدم عن النفل، فمن اشتغل بالنفل فهو مفرط وفرط في الواجب، كما قال ابن حجر، وقال بعض أهل العلم من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. فلهذا ليس للإنسان أن يشتغل بالنفل على حساب تضيع الفرائض. فحسن الإسلام يرجع إلى اعتبارات كثيرة، وإلى فقه الرجل يعني بدينه، وإلى فقهه بنفسه، كما قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. من فقه أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وهذا لابد أن يعلم الإيمان وأسباب الزيادة والنقص، وأن يكون عالما بنفسه، لأن الناس ليسوا في درجة واحدة على العمل، وما يخاطب به فلان غير ما يخاطب به فلان، هم يتفاوتون. من حسن إسلام المرء. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم خصلة من هذه الخصال التي يحسن بها إسلام المرء، وهي خصلة جامعة ولها أثر. قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومفهوم المخالفة أن من اشتغل بما لا يعنيه لم يحسن إسلامه، وهذا له تأثير، لأن من اشتغل بما لا يعنيه فلا بد أن يفرط فيما يعنيه، لأن الأحداث كثيرة والنوازل كثيرة وما يقع فيها الناس من الأمور وما يأخذون فيه كثير، فإذا اشتغل بما لا يعنيه فرط فيما يعنيه. بل حتى في العلم نبه العلماء على أن الإنسان ينبغي له أن يطلب العلم لنفسه، كما قال مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. إذا كان الإنسان في طلب العلم يطلب العلم لنفسه، أما حاجات الناس أن يتوسع في العلم من أجل أن يفتي الناس وأن لا تبقى مسألة حتى يكون له فيها علم، فقد يعني يفرط. ولا شك أنه إذا يعني ضبط الأصول وتفقه في العلم ويعني اجتهد في العلم الذي هو مخاطب به ثم توسع في ذلك، فلا زال العلماء يجتهدون في هذا، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتوسع في العلم النفل قبل أن يحقق العلم الواجب. كثير الآن من الناس يتوسع في أمور، ولهذا نجد الآن في بعض الأسئلة يعني وفي بعض الأمور أن بعض طلاب العلم الذين قد يظن بهم الخير أنه قد يسأل أحيانا عن بعض الأصول التي لا ينبغي لمثله أن يجهلها، وأحيانا الإنسان يحقر نفسه والله مع بعض الطلبة لتوسعهم في بعض المسائل، ويجد يعني منهم العناية ببعض المسائل حتى أنه يعني يحقر نفسه معهم، فإذا فتش عن بعض الأمور يجد الجهل ببعض الأصول، هذا دليل خلل يعني في طلب العلم. فينبغي للمسلم أن يشتغل بما يعنيه، وأن يطلب من العلم يعني ما يحتاج إليه، ويطلب من العلم ما يجب عليه وجوبا عينيا، وجوبا متعينا عليه، ثم بعد ذلك يتفرع ويدرس بقية المسائل. إذن هذا الأصل هو مؤثر تأثير عظيم في أن يشتغل المسلم بما يعنيه في العلم والعمل. كذلك العمل أشياء كثيرة، الإنسان لو أنه اشتغل بحاجات الناس أو بما يخوض فيها الناس أو تكلم في هذا لربما ذهب وقته وضاع عمره فيما لا نفع له فيه. ولهذا كان العلماء يوصون بهذا، وكانوا ينقطعون، وأرشد بعضهم إلى العزلة وإلى الانقطاع إلى طلب العلم أو إلى العبادة، لأن الخوض مع الناس والاشتغال بما لا يعني فإنه يفوت الكثير من الأوقات، ويضيع الأعمار في غير ما ينفع الإنسان. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. هنا لابد من وقفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم تركه ما لا يعنيه. ما المقصود بما لا يعنيه؟ هل المقصود يعني تركه ما لا يهتم به بطبعه؟ لأن بعض الناس يقول أنا لا أهتم بهذه المسألة، وقد تكون تعلق بأصل من أصول الدين، أو قد تكون بمسألة مسائل الشرعية، يقول لا أشتغل بهذا. فهل المقصود هذا؟ ليس المقصود هذا، إنما المقصود أن المقصود ما يعني هنا ما يعنيه من جهة الشرع، أنه مخاطب به وأنه ينبغي أن يعتني به، وما لا يعنيه هو ما لم يخاطب به. وإلا بعض الناس ما من إنسان الآن يشتغل بشيء إلا وهو يعتني به، فالذين يشتغلون الآن بمشاكل الناس ويدخلون في كل فتنة هو معتني بها، لكن هل هذا المقصود بالعناية المذكورة في الحديث؟ إنما المقصود هنا ما يعنيه بالنظر إلى خطاب الشرع وبالنظر إلى النصوص الشرعية. لو نظر هل هذا مما يعنيني، هل مما هذا الأمر مما خطبت به في الشرع، عند ذلك يتبين له. ليس المقصود أن ما يعتني به بطبعه أو بهواه أو بما عليه أكثر الناس، وإنما المقصود أن ما يعنيه بالنظر إلى الشرع أنه مخاطب به أو غير مخاطب به. فإذا هنا لا بد من الاشتغال بما يعني وترك ما لا يعني. وحقيقة هذا الحديث هو أصل عظيم في حفظ الأوقات وفي الاجتهاد في العلم والعمل، وفي أن الإنسان إذا سلك هذا المسلك وفقه الله عز وجل لخير كثير، وقطع في العمر القليل ما لا يقطعه غيره في عمر طويل. ولهذا كان علم السلف مبارك، وكانت أعمالهم مباركة، وكذلك كانت كتبهم وكلامهم مبارك، لكون كلامهم يعني يرجع إلى أصول شرعية وإلى قواعد. وأما الاشتغال بغير ما يعني فهو سبب الفتنة الآن الحاصلة في الأمة. وهناك صور حقيقة كثيرة لأنواع المخالفات، ولكن الضابط في هذا الأمر أنه ينبغي أن يعرف أن هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين، وهذا الشرع والدين وما جاء في كتاب الله وما جاء في السنة خوطبت الأمة بكثير من النصوص، والناس متفاوتون في هذه النصوص التي خوطبنا بها. فهناك علماء وهناك عامة، وهناك حكام ومحكومين، وهناك رجال ونساء، وهناك أقوياء في أبدانهم وضعاف، وهناك أغنياء وفقراء، الناس يتفاوتون. فلا يمكن أن يخاطب الضعيف ببدنه ما يخاطب به القوي الذي يخاطب بالجهاد، ولا يمكن أن يخاطب الجاهل بما يخاطب به العالم من العلم، ولا يمكن أن تخاطب المرأة بما يخاطب به الرجل، ولا يمكن أن يخاطب العامة بما يخاطب به الحكام. يعني انظروا إلى الفتن الآن الموجودة في الأمة وبسبب اقتحام هذا الأمر. اشتغل العامة بأمر الأئمة، واشتغل العوام بعمل العلماء. يعني خرج كثير من أهل الجهل يهجرون يعني بلدانهم باسم الدعوة وهم من أهل الجهل، لما نظروا إلى النصوص في فضل الدعوة إلى الله عز وجل. نعم، لكن انظر إلى الشرط، هل تحقق فيه؟ هل خطبت بهذا النص؟ خرج كثير ممن يدعي الجهاد إلى فتن، هل أنت خطبت بهذا الأمر؟ نعم، فضل الجهاد عظيم، لكن هل أنت ممن خطب بهذا النص؟ وهل هذا هو الجهاد؟ لا بد من أن يقف المسلم مع هذه النصوص. ولهذا تلاحظون أن كثير من أهل العلم في كتب التفسير وفي كتب شروح الحديث إذا جاء الخطاب يقول هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقول هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لأمته، وأحيانا يقال هذا الخطاب للقادر عليه. فينبغي أن يدرك هذا الأمر. كم من مسألة الآن يحصل فيها الخوض بسبب هذا الأمر، يريدون الآن أن يشغلوا النساء بعمل الرجال، يريدون للمرأة أن تترك ما يعنيها وتشتغل بما لا يعنيها، ويزعمون أن المرأة معطلة وأن نصف المجتمع معطل. ليس هو معطل، هو في عمله، هو فيما يعنيه. ولهذا لاحظوا هذا الحديث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم ذكر قال والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فما جعل المرأة راعية في السوق، وإنما جعلها في بيت زوجها راعية في بيت زوجها. ولهذا لما عطلت المرأة من عملها ومما يعنيها حصل الشر والفتنة، تعطلت البيوت ويعني ضاع الأبناء والأطفال، وأصبحت البيوت يعني مصدر لكل شر وفتنة. المرأة غائبة والرجل غائب، الأب غائب والأم غائبة، من يربي هؤلاء؟ هذه بسبب خلل عظيم في المجتمع، بسبب يعني مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. كذلك اشتغال الآن العوام وعامة الناس بأعمال أئمة المسلمين من العلماء والأمراء، فكم من إنسان الآن يجتهد للأمة ويفتي بوجوب الجهاد، ومعلوم أن النظر في الجهاد هو للأئمة، ما يعرف عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا، الأمراء الذين هم دونه، كان الحجاج في العراق، وكان هناك أنس، وكان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا تحت إمرته، ما يعرف أن أحدا منهم دعا إلى الجهاد. وكان يزيد ابن معاوية كان تحت إمرته ابن عمر وغيره، ما عرف أن هؤلاء تخطوا وهم دونهم بكثير في الفضل، وأنهم اقتحموا هذا الباب ودعوا إلى الجهاد، ولو دعوا لسمع الناس لهم، لكنهم على فقه على علم. فهذه الأمور ليس للإنسان أن ينظر فيها، لست مخاطب بهذا. أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذا الحديث الذي فتن به من فتن، من المخاطب بهذا؟ هل أنت المخاطب به؟ هم الحكام، هم الذين لهم قدرة على إخراجهم إذا وجدوا، وهم الذين يقومون بهذا، وهم الذين يسألون عن هذا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقصير الذي يحصل قال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يعني كما أنك الآن أنت مخاطب بالاشتغال بما يعنيك، لن تحاسب يوم القيامة عن ما لا يعنيك، هذا مما لا يعنيك. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة الجامعة، ذكر أن هذا من حسن إسلام المرء، وهي قاعدة جامعة، لو أن الإنسان اشتغل بها لحسن إسلامه بفقه بهذه القاعدة العظيمة، وهو أن يشتغل يعني بما يعنيه ويترك ما لا يعنيه. يعني كثير من الأمور لا تعني الإنسان، ليس هو مخاطب بها، هي ليست مما يعنيه. فإذا تحقق هذا الأصل وضبط اشتغل، يعني انظروا إلى النتيجة، هو أن يشتغل كل إنسان بما يعنيه. فإذا اشتغل كل إنسان بما يعنيه لم يبقى هناك خلل. المرأة في بيت زوجها تشتغل بما يعنيه، والعبد في مال سيده، والإمام يشتغل فيما يعنيه، والعالم يشتغل فيما يعنيه، وطالب العلم يشتغل فيما يعنيه، والعامل يشتغل فيما، ليس هناك خلل، والأمة متكاملة، كل إنسان يشتغل فيما يعنيه. لكن إذا فرط العلماء في واجبهم جاء الخلل، وكانت أصبحت الساحة يعني متروكة لأهل الجهل الذين يتكلمون بجهل. ولهذا نحن نعاني من أمرين: إما من جرأة القاصرين الذين يفرطون في هذه الوصية وهم الذين يشتغلون بما لا يعنيهم، وإما من تفريط القادرين. يعني القادر على شيء لا يجوز أن يتأخر، العالم يجب عليه أن يبين وأن ينصح وأن يوجه، والقوي ببدنه يجب عليه أن ينفع المسلمين، والقوي بماله يجب عليه أن ينفع المسلمين، والقوي برأيه يجب عليه أن ينفع المسلمين، والضعيف ليس له أن يقتحم شيئا لا يحسنه. فلا بد من النظر في هذين الأمرين، وهو أن يشتغل الإنسان يعني بما يعنيه وبما يحسنه، وأن يكف عما لا يعنيه. وكذلك يجب على من خوطب بهذه النصوص، ممن يعني يخاطب بهذا النص وهو مما يعنيه، يجب عليه أن يقوم بهذا. وإلا إذا اشتغل أهل العلم بغير واجبهم بالدنيا حصل التفريط، وإذا اشتغل العوام وغيرهم بشغل العلماء حصل الجهل وحصلت الفتنة. ولهذا يجب على الأمة تقوى الله عز وجل، وأن يشتغل كل إنسان فيما يعنيه، العالم فيما يعنيه، والعام فيما يعنيه، والأئمة وحكام المسلمين فيما يعنيهم، والعامة فيما يعنيهم، النساء في بيوت ما خطبن به. فهذا أصل عظيم، وهو قاعدة جامعة، وهو مع الحديث الآخر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مكمل لمنهج، وهو أن الرعاية لم يخاطبوا، أن الرعاة لم يخاطبوا برعية واحدة، وإنما خاطبوا بحسب أعمالهم. وكذلك هنا في الحديث وجهنا إلى أن نشتغل بما يعنينا وأن نترك وأن ندع ما لا يعنينا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.